السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر عليه رحمة الله في بلوغ المرام كتاب الزكاة، قال فيه: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر بنا في الدرس السابق أن زكاة التجارة هي أحد أنواع الزكاة، زكاة الأموال، وأنها واجبة بإجماع العلماء، هناك خلاف شاذ لا يلتفت إليه، ودليلهم عمومات النصوص من الآيات والأحاديث، ثم حديث سمرة هذا: أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فهذا في شأن زكاة التجارة. وورد فيها أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أبنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أن يخرجوا، أو قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. وأيضا عمر رضي الله عنه أمر صاحب الجعاب والأدم أن يقيمها ويخرج زكاتها. فهذا محل إجماع بين العلماء، فهذه زكاة يعني متفق عليها، وهي من أعظم التجارة، تعتبر من أعظم الأموال، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه هو من حديث آخر، جملة من حديث العجماء جبار والمعدن جبار، أي ما تلف بها فهو هدر لا دية فيه. ثم قال عليه السلام: وفي الركاز الخمس. والركاز هو الشيء المركوز المخلوق في الأرض من المعادن، ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو حديد، فمن استخرج شيء من ذلك ففيه الخمس، إذا استخرجه بعد أن ينقيه ويصفيه ففيه الخمس، هذا الركاز، لأنه مخلوق ومركوز في الأرض، فمن أخذ شيء من ذلك وكان عنده إقطاع من هذا القبيل من هذه المعادن فعليه الزكاة الخمس. إيه نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. فحديث عمرو بن شعيب هذا في شأن الكنز وفي شأن الركاز أيضا. فالكنز هو ما يجده الإنسان من مخلفات الأقدمين، فإذا وجد، وعادة يوجد إما مدفون في الأراضي أو في البيوت القديمة أو ما إلى ذلك، فإن وجده في قرية آهلة ومسكونة فهذا الغالب أنه من موروثات المسلمين، وأن يد المسلمين كانت عليه، فشأنه شأن اللقطة، يعرفه سنة التعريف المناسب، فإن أتى صاحبه واستدل عليه وعرفه ينبغي أن يسلمه له، وإن لم يأتي أحد فشأنه شأن اللقطة، يتصدق به على أن يدفعه إلى صاحبه فيما لو أتى في يوم من الأيام، إلا إذا قبل أن الصدقة تكون عليه. أما إذا كان هذا الكنز الذي وجده في قرية غير مسكونة وغير مأهولة يبدو أنها من آثار الجاهلية أو من آثار قوم الكفار أو ما إلى ذلك، فهذا يكون يعني كالغنيمة وكالفيء، فشأنه شأن الركاز، حكمه حكم الركاز، إذا لم يكن ولم يكن عليه أي علامة من علامات المسلمين، فوجده في قرية من بلاد الكفار أو ما إلى ذلك، وتحقق أنه ليس له، ليس فيه أي أثر لمسلم عليه، ليس من أملاك المسلمين. نعم. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبرية الصدقة، رواه أبو داود. هذا أيضا في شأن الركاز، لأن بلال بن الحارث رضي الله عنه المزني أقطعه عليه الصلاة والسلام القبلية، معادن القبلية، وهي في وادي الفرع جنوب المدينة على طريق مكة، فذلك الموضع كان مما أقطعه عليه الصلاة والسلام بلال بن الحارث المزني، فكان يخبر أنهم كانوا لا يخرجون فيه، أنهم يخرجون فيه الصدقة، فهذا يدل على أنه يخرج منه الزكاة، يخرج منه الزكاة. لكن قالوا هذه الزيادة فيها كلام، هذه الزيادة فيها كلام. الإمام الشافعي رحمه الله ومن بعده الدارقطني تكلموا على هذه الزيادة، قالوا إن الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أقطعه معادن القبلية، أما قضية أن فيها الصدقة فقالوا هذا غير ثابت، فإذا كان غير ثابت فيبقى يكون فيها الخمس، فيها الخمس وليس ربع العشر كما هو شأن الصدقة والزكاة. نعم. قال الإمام الموفق عليه رحمة الله في كتاب عمدة الفقه باب زكاة الفطر، قال فيه: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مؤونته تلزم ما يؤدي عنه، إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. سبق الكلام على زكاة الفطر وأنها تعتبر زكاة الأبدان، وأنها كما ورد في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنها طهرة للصائم، أنها طهرة للصائم. فهنا من لزمته فطرة نفسه ابتداء وأصلا فتلزمه فطرة من تلزمه مؤنته، فالزوجة مثلا والخدم الذين تحت أو الرقيق بالأخص العبيد والصغار الذين عليه مؤنتهم، وكذلك إذا كان هناك من تلزمه مؤنته من الأقارب منقطع من العصبة، منقطع ليس له إلا هذا الإنسان، هو ابن عمه يعني قد يكون بعيد، إنما ملزم بنفقته لأنه أقرب الناس إليه، ليس هناك من ينفق على هذا مثلا المنقطع من شيخ كبير أو امرأة مسنة أو ما إلى ذلك إلا هذا الرجل، فما دام أنه قد التزم بنفقتهم اليومية من طعام وشراب ولباس فزكاة الفطر تلزمه، لأنه ورد في حديث ابن عمر: أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون، عمن تمونون، فالذي أنت تمون وتنفق عليه تلزمك زكاة الفطر في حقه ليلة العيد، فهي وقت وجوبها كما يقول العلماء عند الفطر، عند الفطر من آخر يوم من رمضان، فإذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان هذا وقت الوجوب، فمن كان قبل ذلك يعني حيا أو كان مسلما أو كانت زوجة في ذمة رجل أو عبد في ملكه أو ما إلى ذلك، أو كان موسرا وغربت الشمس عليه وهو بهذه الصفة وبهذه الحال، وجبت عليه زكاة الفطر. أما من طرأ عليه هذا الأمر بعد غروب الشمس، يعني لم يسلم إلا بعد غروب الشمس، أو لم يتزوج الإنسان إلا بعد غروب الشمس، فلا تلزمه زكاة الفطر في شأن الزوجة، ولا تلزم هذا الرجل الذي أسلم بعد غروب الشمس زكاة الفطر، ولا العبد مثلا إذا ملكه، وهكذا. فوقت وجوبها عند غروب الشمس، لأنها كما ورد في حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر من رمضان، فأضافها إلى السبب الفطر من رمضان، فهذا يدل على أن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها. وورد التعليل في حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإذا انتهى من الصيام يكون يعني آخر ما صدر منه من لغو أو رفث تأتي هذه الصدقة بإذن الله عليه فتطهره منه. إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك يعني لا يشترط فيها النصاب، أن يكون عنده نصاب 200 درهم أو 20 مثقال أو كذا وسق من الحبوب أو التمور، لا، إذا ملك ما يؤدي عنه يعني أقل ما يملك ولو كان قليلا، ولو كان هذا الإنسان في عداد الفقراء لكن عنده ما يؤديه فإنها تلزمه. وقد مر بنا حديث عبد الله بن أبي الليث أو ليث بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر بإخراج زكاة الفطر من الحنطة، وقال فيه أما الغني فيزكيه الله بها، وأما الفقير أو أما فقيركم فإن الله يرد عليه أكثر مما أخذ منه. وقد ورد في الأحاديث إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير في بعض الألفاظ، فالفقير الذي عنده شيء ما يؤدي. أما إذا لم يكن ما عنده شيء يعني فقر مدقع تماما لا يجد يعني عشاء لتلك الليلة، وهذه الصور نادرة، فهذا يعني خرج عن الوجوب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنتهم. فإذا كان عبد مشترك بإرث أو بأي طريق من طرق الاشتراك في الملك فأحدهم له نصفه أو ثلثه أو ربعه، فزكاة الفطر تلزمهم بحسب نسبهم. كذلك الفقير الذي يعني ليس له من يمونه، فإذا كانت مؤنته موزعة بين اثنين أو ثلاثة، فإذا كانوا اثنين فكل واحد يلزمه نصف صاع من الفطرة، وإذا كانوا ثلاثة فكل واحد ثلث صاع إذا كانت مؤنتهم عليهم بهذه النسبة، يعني يتناسبون ويقتسمون بالنسبة مؤنته. فكذلك زكاة الفطر يخرجونها بالنسب. نعم. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. وهكذا إذا كان إنسان مثلا يعني العبد قد عتق بعضه بسبب من أسباب العتق ولا زال جزء منه تحت قيد العبودية، فزكاة فطره جزء منها عليه وجزء منها على سيده بحسب نسبة الحرية ونسبة الرق فيه. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى واحدا أي أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. هذا وقت إخراج زكاة الفطر. المستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال فيه وأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وأيضا في حديث ابن عباس من أداها قبل الزكاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لم يؤدي الواجب، ويلحقه من الإثم ما يلحقه بحسب الحال إن كان مهملا أو مقصرا، وإن كان معذورا فالله سبحانه وتعالى يعذره. فالشاهد أن وقت الاستحباب أن يخرجها قبل الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن تبرير هذه الصدقة في يوم العيد أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وفي لفظ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فهذا مراعاة لحال المساكين والفقراء حتى يعني يكف عن يعني الطلب والسؤال والتطواف، فإذا أعطيت لهم هذه الصدقة يوم العيد أو ليلة العيد في وقت قريب فإنه بإمكانهم أن يتمتعوا بها ويستفيدوا منها ويكفوا أيديهم عن السؤال. أما إذا أعطيت لهم بعد العيد أو بوقت مبكر قبل العيد فربما يفرقونها وتذهب من أيديهم ويأتي العيد وليس عندهم ما يتمتعون به. فهذا من الحكمة في أنها تؤدى و يعني ما تؤدى في وقت مبكر، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، عن يوم العيد لا يجوز تأخيرها. لكن من لم يتمكن من إخراجها لأمر ما فإنها تقضى على سبيل القضاء، يخرجها لأنها زكاة واجبة في ذمته فيخرجها قضاء. أما بعد العيد بعد صلاة العيد فالأمر أيسر إن شاء الله، وبين عليه الصلاة والسلام أنها صدقة من الصدقات يثاب عليها كصدقة التطوع. أما إذا أخرها عن يوم العيد فإن كان على سبيل التساهل والتهاون وعدم المبالاة فلا شك أنه آثم ويخرجها قضاء. أما إذا كان معذور فكما قلت المعذور إن شاء الله يعني يقبل عذره إذا كان عن نسيان أو انشغال أو أوصى من يخرجها فتساهل الوكيل في إخراجها، فهذا إن شاء الله يعني أمره أخف. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، لا حرج أن يقدمها الإنسان قبل يوم العيد بيوم أو بيومين، لأنه ورد عن ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن الأولى والأفضل أن يخرجها يعني ليلة العيد، حتى لو صدر منه شيء من لغو أو رفث في آخر أيام رمضان فإن هذه الصدقة إن شاء الله تكون مطهرة له ومكفرة لما حصل من لغو أو رفث، وأيضا امتثالا للنص واتقوا الله ما استطعتم. فإن كان هناك ما يدعوه إلى المبادرة من خشية انشغال أو نسيان فلا حرج أن يقدمها يوم أو يومين، لما ورد في أثر ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجونها، وهو يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة، يعني لو كان مجموعة عندهم صدقة الفطر ودفعوها إلى واحد وهم ثلاثة أربعة خمسة عشرة فلا حرج، وأن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني صاع واحد قسمه بين جماعة أو أعطاه أهل بيت فيه ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو ما كانوا فلا حرج، فلا حرج لأنه أعطاها صنف من أصناف يعني الزكاة اللي هم الفقراء أو المساكين وتبرأ ذمته بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. قال: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. باب إخراج الزكاة، أي متى تخرج ووقت إخراجها. ومر بنا أن من شروط الزكاة حولان الحول، وهذا كما مر في شأن زكاة التجارة وزكاة الأثمان، فهذه يشترط لها الحول. أما بالنسبة للسائمة يشترط لها الحول، أما الحبوب والثمار والركاز فهذه لا يشترط لها الحول، فهذه تخرج وآتوا حقه يوم حصاده. إذا قطف الثمار وحصد الزرع ويؤدي، وكذلك الركاز من وقت ما استخرجه، إذا استخرجه أخرج زكاته في نفس الوقت. أما زكاة الأثمان والسائمة والتجارة فهذه لا بد من حولان الحول. واشتراط الحول كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث ابن عمر وآخرين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. وينبغي الإنسان أن يعتني بوقت إخراج زكاته، لأن بعض الناس يتساهلون وخاصة يعني عن اجتهاد، فتجد زكاته قد تجب في رجب فيقول وأخرها إلى رمضان. فإذا كانت زكاتك واجبة حقيقة في رجب فلا ينبغي أن تؤخرها. العلماء قالوا في اليوم واليومين يعني مبرر، ينتظر أناس أفقر ممن حوله قد يأتون وهم أشد حاجة وأكثر فقر، أو مثلا قبل رمضان بيوم يومين يقول حتى تتفق في هذا الشهر المبارك، فهذا لا حرج. أما أكثر من ذلك الشهر والشهرين فهذا تأخير يتضرر به الفقراء، وهذا حق الفقراء، واجب حق لهم، واجب لا منة فيه، يجب أن تخرجه. فخاصة يعني أن الأمر صحيح، يعني أوامر الشرع تحمل على الفورية، تحمل على الفورية. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة، فيجب عليك إذا صار النصاب وحال الحول ولم يكن هناك ما يمنع من إخراج الزكاة فيجب عليك أن تبادر وتخرجها. فإن كان يعني تتحرى مثلا مثل ما قلنا الشهر الفضيل شهر رمضان أو أيام عشر ذي الحجة، تقول أريد أن تقع في هذه الأيام، فإن كانت مدة فينبغي أن تكتب وصية ويعني تثبت ما يدل على أن زكاتك لم تخرج، لأنك ما تدري قد تفاجئك الوفاة. إلا إذا كان أهل بيتك من أولاد أو إخوان أو من حولك يعرفون أنك هذه عادتك تخرج الزكاة في رمضان، وأنه لو اخترمت الإنسان يد المنون قبل الشهر عرف أنه لم يخرج الزكاة وتخرج، لأنها حق واجب، حق واجب عليه، ويعتبر دين من الديون التي هي للفقراء. فينبغي أن يوصي وأن يؤكد، والأولى ألا يؤخرها، بل ليست أولى، يجب ألا يؤخرها إلا كما قال الفقهاء اليوم واليومين لمبرر ولعذر في ذلك. فإن أخرها وتلف المال فالزكاة واجبة، يعني ما تمكن من إخراجها أو لأمر ما فحال الحول وماله سليم ولم يخرجها فهي واجبة. يعني إذا كان مثلا عنده 10,000 ريال فسرقت وكانت الزكاة واجبة قبل أسبوع ولم يخرج منها الزكاة، فنقول حق الفقراء فيها 250 ريال يجب أن تخرجه، لأن هذا تفريط منك، كان المفروض ترض أن تخرجها في يومين. الماشية حال عليها الحول وهو يسوف وسوف يخرج الزكاة، ولعل الساعي يأتي وهو يعرف أن الساعي قد يتراخى وقد لا يأتي فلم يخرج الزكاة، إلا إذا كان من عادة السعاة أن يأتون بانتظام، لكن حتى في هذه الحال ينبغي أن يخرج الزكاة ويجعلها بمعزل حتى يأتي الساعي ويأخذها، فلا يتركها في ماله. وهكذا يعني أنواع الزكاة، فيجب على من يجب على من وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ألا يتردد في المبادرة إلى إخراجها وإيصالها إلى مستحقيها. أعد الفقرة. قال: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. إذا تلف قبل حولان الحول فمن شرط الزكاة أن يتم الحول، فلو سرق المال قبل أن تتم السنة ولو بيوم، إذا كان قد ضبط المدة وعرفها، أو ماتت الماشية أو تلف الزرع أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه. أما إذا كان سبب التلف حصل بعد يوم من وجوب الزكاة فالزكاة قد تعلقت بذمته وصارت دينا من الديون في ذمته، فلا يعفيه تلف المال وهلاكه من الزكاة وتجب عليه. نعم. قال: ويجوز تعجينها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. فهنا في شأن تعجيل الزكاة، يجوز تعجيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه قد أفتى العباس رضي الله عنه أو طلب منه على اختلاف الروايات تعجيل الزكاة لسنة ولسنتين، فقال العلماء يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين، أما أكثر من هذا فلا ينبغي. فإذا كان هناك ما يدعو إلى تعجيلها، البلد بحاجة، إما حصلت مثل نكبة وشيء من ذلك من أمور يعني زادت حاجة الفقراء واحتاجوا، فاحتاج إلى أن يعني تراعى أحوالهم، فلو طلب ولي الأمر أو صاحب المال من ذات نفسه بادر وأراد أن يقدمها مراعاة للحال الطارئة فلا حرج، فيقدم الزكاة لسنة أو سنتين، لكن بشرط أن يكون اكتمل النصاب، يكون عنده نصاب مكتمل. أما إذا كان النصاب لم يكتمل فلا يجوز بالاتفاق، لأن سبب الزكاة من أهم أسبابها اكتمال النصاب، فكل إنسان ما عنده ماشية إلا عدد قليل دون النصاب، إذا كانت غنما أو إبل أو بقر أو النقود عنده ما هو أقل من النصاب وعجل الزكاة، فهذه تعتبر صدقة تطوع، فإذا اكتمل النصاب وحال عليه الحول يجب أن يخرج الزكاة الواجبة ولا يعتبر ما عجله عن زكاة الفريضة. ثم إنه لو طرأ أمر بالنسبة لمن أعطيت له الزكاة عجلها وأعطاها مستحقا مسلما فقيرا فتغيرت الحال، هذا الفقير صار غنيا لما حال الحول على مال المزكي، أو نسأل الله السلامة والعافية يرتد عن الإسلام، أو حصل له أي مانع من الموانع التي يستوجب لا يستحق بها الزكاة، فلا حرج على المزكي ما دام عندما أخرجها وقدمها كانت الشروط منطبقة على آخذ الزكاة من فقر وإسلام ونحو ذلك فلا حرج، ولو تغيرت حاله بعد ذلك عند حولان الحول. والعكس كذلك، لو أن الذي أخرج الزكاة أخرجها لغني يعرف أنه غني وأراد أن يبره بها، والفقراء من حوله لم يعطهم منها شيء، ثم إن هذا الذي أعطي وهو غني لما حال الحول على من أخرج الزكاة إذا به قد صار فقيرا، نقول لا تفيده، لم يخرج الزكاة ولم يعطيها أصحابها فيجب عليه أن يخرج الزكاة، يجب عليه أن يخرجها ويعطيها مستحقها، ولا ينفع فيه أن يكون أعطاها هذا الغني الفقير الذي كان غنيا لما أعطاه الزكاة، أو مستهتر أعطاها إلى نصراني أو يهودي لقرابة أو جوار، فلا يجوز أن يعطيها من فقراء النصارى ولا من فقراء اليهود، فقراء المسلمين أحق. فلو افترضنا أن هذا الكافر أسلم لما حال الحول على مال المزكي أسلم، ففي هذه الحالة لا تفيد هذه الزكاة، إلا أن يقال إذا كان قد أخرجها بالنسبة للكافر من باب التأليف، من باب التأليف على الإسلام، فهذا يعني له شأن آخر إذا كان من باب التأليف على الإسلام. ثم لو أن مال المزكي الذي قدم الزكاة تلف أو نقص عن النصاب فإنه في هذه الحالة لا يرجع، يعني لما حال الحول المال الذي زكاه تلف، ولو أنه انتظر ما كان عليه زكاة، لكن نقول ما دام استعجل باختيار منه ورغبة فإنه لا يؤثر، النقصان عن النصاب لا يؤثر في هذه الزكاة التي دفعها، لا يجوز له أن يطالب الفقراء يقول يستعيد منهم ما دفع إليهم بحجة أن الزكاة لم تعد واجبة عليه، لأنه دفع لمستحق في حينه وصارت ملكا لمن أخذها فلا يجوز له أن يستعيدها. هذا ونقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.